أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، آخر سورة السجدة، الآية 22 من سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أظلم الناس هو الذي يذكر الناس، هو الذي يذكر بآيات الله، هو الذي يذكر بقال الله وقال رسول الله، والذي يذكر بالآيات الكونية ثم بعد ذلك يعرض عنها كأنه لا يسمع، يعرض كأن لم يسمعه، كأن في أذنيه وقرا. فهذه الآيات تبين أنه يجب الإقبال على الإيمان والطاعة إذا سمع الإنسان آيات الله. فمن أهل الإجرام على العموم خص هذا الفريق بالذكر، هم الذين يذكرون بآيات الله ثم يعرضون عنه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، وخلي بالكم مش بآيات الله، بآيات ربه، يعني الذي خلقه والذي رزقه، الرب ذكر بآيات من خلقه ورزقه ويدبر له أمره ثم أعرض عنه. لهذا يقول قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك: إن من المجرمين منتقمون، يعني سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. إذن يذكر الله سبحانه وتعالى هنا صورة من صور البشر الذين يسمعون آيات الرحمن ويذكرون بآيات ربهم ثم يعرضون كأن لم يسمعوها. وهذا تحذير وتخويف شديد لأولئك الذين يخالفون عن أمره، يعني يعرفون الأمر ثم يخالفونهم. إن من المجرمين، دي قاعدة عامة، إن من المجرمين منتقمون، ويدخل فيهم من أعرض عن آيات الله دخولا أوليا، يعني أول، لأنه هو المذكورين معهم في الآية. وهذه طريقة ربنا في القرآن، يديك كده قواعد عامة تمشي عليها، وتلاقي القاعدة دي أول مثال تطبيقي لها الآية. إنا من المجرمين منتقمون، الله ينتقم من المجرمين، دي قاعدة تؤصل في قلب القارئ القرآن، تمام. مين زي مين؟ أهو الذين أعرضوا عن ذكر الله أو عن آيات الله بعد إذ جاءتهم وبعد أن ذكروا بها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. بعضهم يقول المجرمون هم الذين أعرضوا عن آيات ربهم التي ذكروا بها، أيوة صح، ولكن ده تفسير بإيه؟ بآحاد المعاني، بمعنى من معاني كثيرة. مثال، باب ضرب المثال، كمن يقول لك ما الخبز، وتروح فعله رغيف كده تقول له هذا هو الخبز، يعني هذا مثال ونموذج للايه؟ للخبز. لكن لو رغيف تاني برضك خبز، ثالث خبز، كبير صغير ايا كان اسمه خبز، لكن انت بتضرب له مثال. لو واحد رفع له رغيف فينو يبقى ضرب له مثال، ورفع له رغيف بلدي ضرب له مثال، ورفع له رغيف ابيض ضرب له مثال. لكن ليس معنى الخبز العيش الأبيض أو العيش الفينو أو العيش، فاهمين إزاي؟ إنما هو مثال للخبز. نفس الكلام مثال للمجرمين الذين ينتقم منهم الله عز وجل، الذين أعرضوا عن ذكر ربهم بعد أن ذكروا بالآيات. نعم. كله حكم. هتقول لي في حكمة من كذا من غير ما أسمع السؤال إيه؟ طبعا كله في حكم، لكن مش لازم تقف على كل الحكم اللغوية والبلاغية. احنا بنشرح كتاب بعينه اللي هو فتح القدير، لكن في حكم. نعم طبعا في حكم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. بعد أن انتهى ربنا سبحانه وتعالى من ذكر مصير أهل الإجرام وكذا الصالحين وبيان عقوبة هؤلاء وثواب هؤلاء ومشاهد هؤلاء ومشاهد هؤلاء، انتقل إلى الكلام عن أنموذج آخر يتسلى به قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون له فيه عبرة، وهو موسى عليه السلام. قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هي الجملة دي معترضة، بيسموها جملة اعتراضية. أصل الجملة: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. اعترضت هذه الجملة في الوسط: فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في مرية من لقائه. الكتاب المذكور في الآية هنا أي كتاب؟ يدع التوراة. ولقد أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. فلا تكن أي يا محمد في مرية، خلي بالكم، من لقائه، يعني لا تكن في شك وريبة من لقائه. فوعد الله سبحانه وتعالى رسوله أنه سيلقى من؟ سيلقى موسى قبل أن يموت. هذا هو التفسير الأول. فلا تكن في مرية من لقائه، يعني ما يكون عندك شك إنك ستلقى موسى عليه السلام. وهل لقي موسى؟ متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، لقي الأنبياء جميعا وصلى بهم صلى الله عليه وسلم من لقائه. فلا تكن في شك من لقاء موسى، أي المقصود في الدنيا. والتفسير الآخر: أي يوم القيامة. فلا تكن في مرية من لقائه، إنك ستلقاه يوم القيامة. فهما تفسيران. فمتى سيكون اللقاء؟ إما المقصود لقاء يوم القيامة، وإما المقصود لقاء الدنيا وقد كان ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أخواني أن رب العزة سبحانه وتعالى يبين النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها أن صاحب القرآن وصاحب التوراة وصاحب الإنجيل، يعني الرسول اللي نزل بالقرآن واللي نزل بالتوراة نزل بالإنجيل، الأصل عندهم إيه؟ واحد، والعقيدة واحدة، كلهم يدعون إلى الله وحده لا شريك له. دي قضية مهمة. ولهذا كما اصطفى الله سبحانه وتعالى من قوم موسى أقواما، اصطفى من قوم محمد إيه؟ أقواما وأناسا. يعني كأن الآية تشير، قلت لكم تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، عندك أنموذج ومثال في موسى عليه السلام. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وانت هتقابله وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلنا إيه؟ جعلنا الكتاب، ولو جعلنا موسى تفسيران، تفسيران وجعلناه أي موسى والكتاب الذي جاء به هدى لبني. إنما أرسل الرسل لهداية أقوامهم، وإنما نزلت الكتب للهداية. تمام. طيب الهون أولى، خلاص هما الاثنين يصح كتفسير، لكن الهون أولى لغة. ليش؟ معنى لأنه أقرب شيء إليه، آخر مذكور، لأنه آخر مذكور. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه، يبقى تعود على أقرب مذكور الكتاب ولا موسى؟ لا، أقرب حاجة لكلمة وجعلناه، أقرب حاجة للضمير اللي في الهاء ديت جعلناه كلمة الكتاب. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فيجوز أن يكون راجعا إلى الكتاب، ويجوز أن يكون راجعا إلى موسى، والأولى لغة أن يرجع إلى أقرب مذكور وهو الكتاب. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا، يعني جعدا، نعم أي جعد الرأس، كأنه من رجال شنوءة. إيه رجال شنوءة دول؟ كانوا طول بعرض كده، ها، كأنه من رجال شنوءة، يعني رجل طويل ربعة عريض موسى عليه السلام، أجعد الرأس. ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، يعني وسط كده وفيه بدانة، إلى الحمرة والبياض، تعرف الناس البيض المحمرين دولت، ها، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس. يعني سبط الرأس؟ عكس جعد الرأس، مش كده؟ ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه، قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فهذا واضح أنه يراد به أن اللقاء سيكون في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. فكان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى، قال: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. طيب، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، منهم اللي هم مين؟ بني إسرائيل، آخر مذكوره. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يدعون إلى الهداية بما يتلقونه من الوحي، من أحكام التوراة ومواعظ التوراة، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى أو لأجل أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم فيهدون بسبب أننا أمرناهم. فممكن تكون البقى للسببية، يهدون بأمرنا أي بسبب أمرنا لهم هم يهدون. يعني يهدون؟ يعني يدعون الناس إلى الهداية، لأن الهداية كما عرفتم نوعان: هداية إرشاد ودلالة، أو ودلالة ودلالة صح، ها، وهداية توفيق. في هداية بيان وهداية توفيق، هداية إرشاد وهداية توفيق، واحد يبين لك ويرشدك ويدلك على الخير، لكنك توفق إلى فعله، دي اسمها هداية إيه؟ توفيق والعمل. الأولى البشر، تمام، ورب البشر، والثانية لله عز وجل وحده. الله عز وجل يبين لنا وهديناه النجدين، والمخلوق يبين. الآن أنا بفسر ببينه، الآن أنا بأبين، الآن أنا بأهديكم إلى معاني الآيات، لكن من يلتزم ويعمل بها ومن لا يعمل؟ هداية التوفيق ليس بيد أحد إلا بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد إلا بيد الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بأمر الله عز وجل له، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن القيم نقرأ عن السلف الصالح: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تصل إلى تكون إماما في دين الله عز وجل، تحمل رسالة الرسل. لازم يتوفر فيك شرطان: الأول الصبر بكل أنواعه، الصبر على هذه الطاعة، الصبر على هذه الدعوة، الصبر على حمل الرسالة، الصبر على أو الصبر عن المعاصي والذنوب. اللي بيصبر على الطاعة وبيصبر عن المعصية وبيصبر على الابتلاءات، رب العزة يبتليه. ولهذا لما بيسأل الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله: طب الإمامة والتمكين أفضل ولا الصبر والابتلاء؟ قال لهم: لا تنال الإمامة إلا بالصبر والابتلاء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، ده الشرط الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. عنده يقين بوعد الله عز وجل. لكن واحد يقول لي: طب ماشي، نمشي في طريق الهداية ودينا ملتزمين ودينا بندرس وطريق العلم، وطبعا العلم هو لا يحصل به التمكين للمسلمين، وطبعا العلم كذا، وطبعا وطبعا. طيب كلام جميل، اللي جواك ايه؟ عندك يقين بهذا الكلام ولا كلام مع اول اهتزازة بترجع، ها؟ مع اول شدة بترجع؟ لا، ده انا عندي يقين حتى لو انقلبت الدنيا دي كلها، لو لم يبقى احد سيقيم الله دينه، انا ما عنديش شك في كده. فاهمين ازاي؟ يبقى يكون عندك يقين، عندك يقين. يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. ما ورد في عبد الرحمن حق. فإذ وعد أنه يغلب هو ورسله خلاص، فالغلب للرسل ولأتباع الرسل. مهما انقلبت الأحوال ومهما تغيرت الظروف ومهما كانت الأسباب نراها غير ممكنة، لكننا عندنا يقين بنصر الله عز وجل. لكن اللي عنده الاحتمالات لا ينال الإمامة. ولهذا نقول يا أخواني قولة سفيان: هكذا كان هؤلاء، اللي هم مين؟ اللي ربنا اصطفاهم من بني إسرائيل. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. وقال أيضا: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من الخبز. وسئل سفيان أيضا عن قول علي: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لم تسمع قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا؟ قال: لما أخذوا برأس الأمر وساروا رؤوسا. وقال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. نالوا بإيه الكلام دوت؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا يعني حين صبروا، لما صبروا يعني لما صبروا جعلناهم إيه؟ أئمة، كأنه الجزاء على هذا الصبر أن جعلهم الله أئمة. وفي قراءة تخفيف الميم، تبقى إزاي؟ وكسر اللام، تخفيف الميم وكسر اللام، لما صبروا. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يعني لما صبروا؟ أي لصبرهم، مش كده؟ لصبرهم، لصبرهم ويقينهم جعلناهم إيه؟ أئمة. الاثنين يؤدي نفس المعنى الواحد. قيل: صبروا عن الدنيا. وده بقى كلام مين؟ كلام سفيان. قال: لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. وكانوا بآياتنا، أي الآيات النازلة، آيات الشرعية. مش عايز أشرب، أقعد جزاك الله خير. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني يصدقون تصديقا إيه؟ يقينيا. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بل الآيات فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للقلة المؤمنة التي كانت معه. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم. يبقى كان الكلام كده انتقل لمين؟ النصيحة كده هتأثر في مين؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا منهم هؤلاء الذين اتبعوا موسى جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واضح؟ في رب العزة سبحانه وتعالى خلي بالكم ذكر لهم الموت وملك الموت عشان يرجعوا. ذكر لهم الآيات في خلقهم وفي الآيات الكونية. ذكر لهم أخبار السابقين ممن كانوا أصحاب رسالات سماوية كمحمد صلى الله عليه وسلم فذكره موسى. تمام؟ فكان هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا للطائفة القلة المؤمنة التي معه. يلا نسمع الأول من أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل. ما معنى يفصل؟ يقضي ويحكم. يقضي ويحكم. فصل بين فلان وفلان يعني حكم بينهما وقضى لهما. أولم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. بينهم بين مين؟ بين بني إسرائيل ومين يعني؟ بين بني إسرائيل المؤمنين والكافرين. سواء من بني إسرائيل أو من من كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والكافرين في عصره. إن ربك هو يفصل بينهم وقيل بين الأنبياء وأممهم. والنبي جاء وفي أمة دعيت بهذه الدعوة فمن آمن ومن كفر يفصل بين الأنبياء وبين أقوامه. فمن تبع الأنبياء بصر مع الأنبياء والآخرون يمتازوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. ودي لفتة مهمة جدا يا إخواني. الفصل والقضاء بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة الفصل الكامل. احنا ممكن نرى آيات في الدنيا مش كده؟ نرى لهؤلاء جولة ولهؤلاء أخرى، لهؤلاء جولة ولهؤلاء صولة أخرى، ولهؤلاء صولة ولهؤلاء صولة، مش كده؟ وهكذا دواليك. ولكن يوم القيامة هو يوم الفصل. يمتاز هؤلاء عن هؤلاء، يفصل هؤلاء عن هؤلاء. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. إن في ذلك أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم هذا أسلوب يتكرر في القرآن أولم أفلم وقلنا الهمزة للاستفهام والواو للعطف والجملة بعدها منفية وقلنا دم واو للعطف يبقى فيه معطوف عليه والمعطوف عليه محذوف موجود بين همزة الاستفهام وبين واو العطف يعني أكفروا ولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون أقالوا هذه المقولات الباطلة وفعلوا هذه الأفعال ولم يهدي لهم فاهمين إزاي؟ دي كررناها كتير جدا الموضوع ده والهمزة هنا الاستفهام الإنكاري ينكر عليهم يعني يقولون هذا القول ويكفرون هذا الكفر ويخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ولم يهدي لهم لم يتبين لهم ولم يظهر لهم أسباب الهداية تكون سبب لهم هداية أن رأوا كم أهلكنا كم هنا خبرية ولا استفهامية خبرية لو استفهامية بنستفهم كم أهلكنا العدد كام احنا ما نسألش على العدد كام لكن احنا نقصد كم أهلكنا يعني أهلكنا كثيرا تمام فاهمينها ولا بحاولي لي كده واضحة مش واضحة واضحة كم مرة أحسنت إليك يعني عايز أقول لك أنا أحسنت إليك كتير جدا مش عايز عشان تقول لي خمس مرات ولا ست مرات مش كده وكم أهلكنا أو لم يهدي لهم كم أهلكنا يعني أهلكنا كثيرا من قبلهم من القرون كثرت إهلاكنا لمن قبلهم يمشون في مساكنهم مين دول مين اللي يمشون في مساكنهم فضل أهل مكة ولا اللي أهلكهم الله عز وجل فاهمين إزاي أيوة حالهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون أو من قبلهم يقول يمشون يعني كانوا يمشون في مساكنهم حال كونهم يمشون في مساكنهم أهلكهم الله عز وجل تمام إذن وده اللي مفسره قال هو أولى أنهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونها وينظرون ما فيها من العبر وآثار العذاب ولا يعتبرون أنتم ماشيين في مساكن الظالمين على هذه الأراضي ظلم أقوام وأنتم ماشيين في مساكنهم وعلى أراضيهم وما اعتبرتم أو يعود إلى المهلكين نفسهم حال كونهم كانوا يمشون في مساكنهم أخذهم الله يعني عايز يقول لهم زمان انتم ماشيين على الأرض كده وعاملين تتنططوا فيها ها؟ كانوا هم يمشون كذلك وأخذهم الله لما ظلم فاوعى تغتر بمشيك وضربك في الأرض واضح فإنك قد تؤخذ مثل ما أخذوا أولم يهدي لهم كم أهلكنا يعني أهلكنا عددا كثيرا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي من أهل القرون الماضية كانوا يمشون في مساكن أو حالهم أنهم يمشون في مساكن أو يمشون هم الآن الذين لم يعتبروا هؤلاء في مساكن المهلكين ولم يعتبروا إن في ذلك يعني هلاك هؤلاء السابقين لآيات أفلا يسمعون هذه آية وهذه عبرة لما يقول لك فلان ربنا سبحانه وتعالى أخذ وفلان ربنا أخذ وقوم فلان ربنا أخذهم وقوم فلان ربنا أخذهم هذا فيه عبر لابد أن تعتبر به إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون السماع هنا سماع الإيه سماع القلب سماع الاتعاظ مش كده لكن هم بيسمعوا بودنهم كما تسمع الدواب لكن فرق بين سماع الآذان وسماع الإيه وسماع القلوب أفلا يسمعون يعني الناس دي ما بتتعظش ما بتسمعش بقلوبها وتفهم نعم لا يسمعون الخبر يسمعون خبر هؤلاء ويشاهدون الآيات واخد بالك ازاي يشاهدوا الديار ويسمعون الأخبار يعني اليوم لما نشوف بيوت هؤلاء الفراعنة ها يبقى احنا أبصرنا لكن احنا بنسمع خبرهم حصل كذا حصل كذا فهنا نتكلم عن السمع أفلا يسمعون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. تذكرون قول تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أو تسمع لهم ركزة؟ يبقى ممكن يكون أفلا يسمعون، يعني اسمعوا كده مش هتسمعوا حاجة لهؤلاء. ولا الركز، يعني ايه الركز؟ قلنا صوت الخفي اللي يكون بنقل الأقدام ونحوه، يعني مش سمع لهم خبر ولا حس ولا حركة ولا ركز. ففي ذلك عبر. وقوله تعالى يمشون في مساكنهم كما قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. طيب، إذا مصارع الغابرين في القرون الماضية عبرة لمن أراد أن يعتبر. انتقل الخطاب بعد الكلام عن هذا الهلاك لهؤلاء الأقوام إلى مشهد آخر ينبغي أن يعتبروا به. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أفلا يبصرون؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أولم يروا أفلا يبصرون؟ أفلا يبصرون. انتقل من الهلاك والدمار والأقوام الذين سبقوا إلى مشهد من مشاهد الحياة. فسبحان الله، فعلا عبرة في البلا والدثور وعبرة في الحياة والنظرة. أولم يروا، إذا كانوش شافوا أو إذا كانوش سمعوا أخبار السابقين، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض. يبقى مين اللي بيسوق الماء إلى الأرض؟ ليس إلى الله سبحانه وتعالى، بلطفه وإحسانه يرسل الماء. إزاي بيرسل الماء؟ المطر، السحاب والمطر. في حاجة تانية؟ المياه اللي بتجري دي، الأنهار والترع والمجاري المائية كلها تجري بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إيه اللي خلى الماء يجري بهذه الطريقة إلى الأراضي المختلفة؟ واضح شباب؟ يعني إيه اللي حرك المياه أصلا سواء في السحب وفي السماء أو في الأرض في الأنهار والبحار؟ إيه اللي حرك المياه؟ من الذي يسوقها إلى هذا الزرع؟ ليس إلا الله. أولم يروا أن نسوق الماء إما بالسحاب وإما ما تحمله الأنهار وما يتحضر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إلى هذا الماء في وقته إلى الأرض الجرز. إذا ما كانوش سمعوا، طب يشوفوا بعينيهم. الأرض الجرز، ما معنى الجرز؟ اليابسة التي لا نبات فيها. الأرض البور، الأرض اللي ما تخرجش نبات، يجيلها الماء وتحيا وتنبت، تمام؟ وهذا أولى التفاسير، التفسير العام. الأرض التي لا نبات فيها، التي لا تنبت، مش أرض بعينها، مش يقول أرض اليمن وأرض عدن، ها؟ قد يكون كذلك، لكن كل أرض بور، كل أرض لا تنبت يجري عليها الماء وتنبت بأمره سبحانه وتعالى. خلاص؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا، نخرج بهذا الماء زرعا. عرفوا الأرض الجرز يعني إيه؟ جت تاني قبل كده كلمة جرز ديت في القرآن؟ فين؟ قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ده إمتى الكلام ده؟ يوم القيامة هنخليها صعيد أرض جرز ملهاش نبات وخلاص تصير كلها جرداء أرض بيضاء. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا نخرج بهذا الماء زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. أنعامهم يأكلون إيه؟ الزرع ده البرسيم الحبوب التبن الورق مش كده؟ وأنفسهم يأكلون أيضا إيه؟ الحبوب والزرع. مش تأكل جرجير وفجلة من حاجة ولا يبقى حبوب وزرع. وفي هذا إخواني لفتة مهمة جدا دائما ننبه عليه. اسمع كده، قال تأكل منه إيه؟ أنعامهم وأنفسهم. طب تعالوا نقولها كده بالبلدي كده باللغة بتاعتنا احنا، أنا أنزلت لكم ماء تأكلوا منه أنتوا البهائم، إيه رأيك؟ أنزلنا أو أرسلنا ماء نسوقه إلى الأرض اليابسة فتنبت زرعا تأكل منه البهائم وتأكلون أنتم أيضا، أنتوا البهائم تأكلوا منه ويقدم البهائم في الأكل. إيه اللفتة اللي أنا عايز أقولها؟ وضحت كده في ذلك؟ تفضل يا بطل. تحقير هذا الأمر، تقليل من شأن ما أنت بتأكل والبهائم بتأكل. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ وأنت بتبول وطاغوت والبهائم بتبول وطاغوت، إيه الفرق؟ شايفين يا أخوان مقصود من اللفتة اللي أنا عايز أقولها ديت إيه؟ يعني الله عز وجل اللي أنعم عليكم فتأكلون وتشربون من الماء الذي ساقه وبالرزق الذي أنبته واستويتم في ذلك أنتم والأنعام. يبقى أنت جسم حي زي ما الحيوان ده جسم حي وأنتوا الاثنين كلتوا وشربتوا، إيه الفارق؟ البهيمة بيحملش رسالة، أنت بتحمل رسالة. وعشان كده جعل البهيمة هكذا على طول راسه الأرض يأكل ويشرب، نهمته في الأرض سفلي، لكن أنت جعلت رأسك لأعلى وتنظر لأعلى. إذا بقيت تنظر الأرض وأكلها وشربها صرت كهذه إلا أن تكون صاحب السهل. وحتى الأنعام حين تفعل ذلك تسبح ربها، ولهذا قال كالأنعام بل هم إيه؟ أضل، لأن صاروا كالأنعام في أكلها وشربها والاستمتاع بخيرات الله عز وجل، بس الأنعام مفطورة على التسبيح وهذا خالف فطرته يبقى صار أضل من الإيه؟ دايما كل من يرى دي، كل من يرى الآية دي واللي زيها على طول، ها؟ كما في سورة النازعات مثلا وفي سورة عبسة، ها؟ تجد كلها تبين متاعا لكم ولأنعامكم عشان تتمتعوا أنتوا البهائم. ما هو الأنعام يعني البهائم مش كده؟ عشان تتمتعوا أنتوا الأنعام. فهذه كلها تبين أن العبد هذا الذي بيجعل له القيمة بما يأكل ويشرب يبقى فرحان كده. الشباب ماشي كل واحد ماسك بقى سندوتش مش عارف من مين وماسك كنز وماسك بتاع، حاسس ان هو كده حاجة كبيرة يعني، ها؟ يعوضون النقص الذي عندهم بذلك، وعدم الثقة بالنفس يعوض بهذه الأشياء. نقول لا، ده انت زيك زي البهائم في الحكاية دي، انت مستوي مع البهائم في الأكل والشرب، شوف لنا حاجة تانية تتميز بها، حاجة فعلا تكون هي اللي تعطيك قيمة. عمر ما كانت علبة البتاع اللي في ايدك ديت هي اللي بتعمل لك قيمة، لا ده البهائم بتشرب برضك وبتاكل، ها؟ وبتتمتع بالأكل والشرب متاعا لكم ولأنعامكم. فلابد أن تنظر لك أو ترى لك رسالة ومهمة التي خلقت لها، وإلا صارت البهائم أفضل منك لأنك استويت معهم في هذه، ها؟ وكانوا هم مفطورون على التسبيح يسبحون وإن من شيء إلا يسبح حمده، وأنت خالفت فطرتك ولم تسبح ولم تذكر ربك. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه إذن هذه المشاهد يا شباب ينبغي أن تفتح القلوب. اللي ما بيفتحش قلبه لهذه المشاهد لازم يعالج نفسه بسرعة. مشاهد إيه؟ مشاهد نزول الماء وتشقق الأرض شقا ويصب عليها الماء صبا ويخرج النبات ويترعرع ويخضر وتخرج حبوبه. الكلام ده المفروض يفجر في القلب إيمانا، لأن ربنا أمر بكده. أولم يروا؟ هم ما شافوش؟ كان ينبغي إذا رأوا أن يعتبروا، وإذا سمعوا أن يعتبروا. أفلا يسمعون؟ أفلا يبصرون؟ نرجع تاني كده لأول السورة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي آخر السورة أفلا يسمعون أفلا يبصرون، ها؟ ومتاعا لكم، أو قال تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. عايز يبين لك هذا المعنى لازم يتحرك في قلبك. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأحسن كل شيء خلقه أو خلقه، القراءتين سواء إنسان أو دواب، وجعل لك سمع وبصر وفؤاد علشان تشكر. فعارضت في ذلك كله وقلت أإذا ظلمنا في الأرض إنا في خلق جديد، فرد عليهم أيوة يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الآيات. وذكرهم حالهم يوم القيامة إذ هم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وبين لهم العذاب فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ثم بين أحوال أهل الإيمان الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأن الفريقان لا يستويان، فهذا مؤمن وهذا فاسق ولا يستوون. وبين لهم بعد ذلك سبحانه وتعالى الأمم السابقة موسى ومن آمن معه ونالوا الإمامة بذلك لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم لفت أنظارهم إلى من هلك من الأمم السابقة، وهذه ديارهم ومساكنهم تمشون فيها. وبين لهم آيات حية بين أظهرهم ويعرفونها ويشاهدونها من نزول الماء وخروج الزرع وأكلهم هم والدواب منها. يبقى مفروض يؤمنوا، مفروض يؤمنوا، خلاص الآيات واضحة. فما كان منهم إلا التعالي أيضا والإعراض والتكبر والعناد. قالوا، قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. لا يفتح دي ده يقضي ويفصل. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. طب هو كان في آيات قبلها بتقول إن في فتح، اللي هي إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويقولون متى هذا الفتح، متى هذا الفصل، متى هذا القضاء. تمام، في كلام قبليه تمام، لكن جاءت الأولى بلفظ الفصل وجاءت هنا بمعنى أو بلفظ الفتح. ويقولون متى هذا الفتح أي هذا الفصل من ربكم الذي زعمتم إن كنتم صادقين. أي فتح وأي فصل الذي يسألون عنه؟ ها. ويقولون متى هذا الفتح؟ من القائل أولا؟ الكفار عموما، وإن كان الكلام مناقشة مع كفار قريش، لكن هذا الكفار عموما الذين كفروا بالساعة. ويقولون هؤلاء الكافرون وأمثالهم متى هذا الفتح، يعني متى إيه؟ البعث ويوم القيامة، مش كده؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. بعض العلماء قالوا، أو بعض المفسرين قالوا متى هذا الفتح، لأنهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه سينصره ربه وسيرفعه ويجعل من آمن به الشأن والغلبة والتمكين. ويقولون الكفار متى هذا الفتح؟ فإمتى يا عم النصر إن شاء الله؟ بيقولونهم الكلام ده في السورة دي، سورة إيه؟ إحنا قلنا مكية ولا مدنية؟ مكية. بيقولونهم في وقت الاستضعاف، فين يا عم الفتح بقى؟ فين الفتح اللي بتقولوا عليه؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ طبعا الكلمة لما تتقال وهم في مركز القوة الكفار والمشركون والمؤمنون مستضعفون، تهز ضعيف الإيمان. فين يا عم عملوا لكم فتح والنصر؟ ده كلام، ده كلام بيضحكوا عليكم بيه في المساجد، مش كده؟ الغلبة للقوة، الغلبة للقوة يا ابني. انت ادنكوا عايشين في الوهم ده لامتى؟ الغلبة للقوة، لازم يبقى عندنا سلاح وعندنا كذا، الكلام ده صح، لكن الغلبة مش للقوة. لو كان معنى الإيمان فالغلبة لأهل الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ويقولون استهزاء بأهل الإيمان، يقولون لهم متى هذا الفتح؟ إمتى بقى النصر اللي هتنتصروا ده اللي ربنا هيدكم فيه؟ إن كنتم صادقين. إذا كان موضوع بجد وأنتم صادقين في الكلام ده، لكن أنتم كذابين في أصل والشكوى، عشان كده فيش أي فتح، مش شايفين حاجة، ده كلام الكافرين، فهمني؟ وهذا الكلام له وقعه في القلوب المريضة. تعرفين لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. اللي ما عندوش اليقين بذلك ده ما ينفعش، ده للفتح، مش ده بتاع الفتح، مش ده بتاع النصر، مش ده بتاع التمكين، مش هو ده الجيل المنتظر. الجيل اللي هيحصل به النصر والتمكين عنده يقين، عنده يقين بالرسالة اللي بيحملها، عنده يقين بنصرة الله له، عنده يقين بالتأييد، عنده يقين في فتح وفي تمكين، عنده يقين بذلك فيكون بإذن الله. واضح؟ رأى أو لم يرى. قال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ده المعنى الأول. يبقى في معنيين، متى هذا الفتح هو الفتح اللي في الدنيا، يعني إمتى هتنتصروا؟ وقيل فتح مكة كنموذج للفتح، والفتح الثاني اللي هو المعنى الثاني يوم القيامة. طب إيه رأيكم أنتم كده، الأول المعنى الأول ولا الثاني؟ فتح في الدنيا ولا فتح في الآخرة بالقيامة؟ ليه؟ اللي هي أيوه، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، مش كده؟ وهذا الوصف وصف اليوم الإيه؟ ليوم القيامة. قال وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة، لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان، مش كده؟ مش لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني لو جه واحد في يوم فتح مكة أو في غزوة بدر قال آمنت بالله وبرسول الله، ينفعوا الإيمان ولا ينفعوش؟ ينفعوا. ينفعوش ليه يا عم محمد؟ ينفع طول ما هو في الدنيا ينفع، لكن لو كان تفسير الآية يوم القيامة صح، هو لا ينفع الذين كفروا إيمانه. ولهذا نقول الأولى والصواب والأرجح إن هنا الفتح هو فتح إيه؟ هو الفصل يوم القيامة، مش الفصل يوم فتح مكة أو يوم غزوة بدر، لا، الفتح يوم القيامة. قل يوم الفتح أي يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اللي يعرف من غير ما حد يتكلم يرفع يده. ينفع الذين كفروا إيمانهم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. من يعرف كلمة إيمانهم؟ هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، الباقي مش رافع عليه، لازم كله يرفع. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعرف الجملة، اتفضل يا محمد. فاعل، أي لا ينفع الإيمان الذين كفروا، مفعول به اللي هو إيه بقى؟ الذين كفروا، مش كده ولا إيه؟ لا ينفع الإيمان الكافرين يوم القيامة. وإيه إعراب يوم القيامة؟ ظرف، ظرف، ظرف زمان، مش كده؟ والقيامة مضاف إليه. خلاص لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ما معنى كلمة ينظرون؟ يمهلون يمهلون. ينظر وأنظره يعني أمهله. لا ينفعهم الإيمان ولا يعطوا مهلة لا ينظروا لكي يؤمنوا في الدنيا. يبقى لا ينفع إيمان ولا في مهلة. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. رد عليهم وقل لهم يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. خلي بالكم تسألوا عن يوم الفتح، ما لو يوم الفتح جه خلاص ما عادش هينفع إيمان ولا هتمهلوا، فالحقوا بسرعة قبل ما ينقطع الأجل. فأعرض عنهم. أعرض عنهم يعني أعرض عنهم، خلاص بقى سيبك منهم، ليؤمن يؤمن وليكفر يكفر. فأعرض عنهم عن سفههم عن تكذيبهم، لا تجبهم على شيء مما طالبوا. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، خلاص سيبك بقى من إيه، بيجادل، واضح إنه بيجادل. طب ما هو يوم الفتح مش هينفعك إيمان ولا هتنظر، أنت بتسأل عن إيه؟ تسأل عنه لما يكون في بعده مستعتب، ولكن لا مستعتب. فأعرض عنهم وانتظر. ينتظر إيه؟ يوم الفتح. إنهم منتظرون. يبقى في انتظار من أهل الإيمان وفي انتظار من الكافرين، لكن أهل الإيمان منتظرين الفتح بمعنى النص بمعنى دخول الجنة، والتانيين منتظرين الفتح الذي يكون فيه هلاكهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، كما قال تعالى فتربصوا إنا معكم متربصوا. خلاص خليكم زمنتوا على الكفر وإحنا ثابتين على الإيمان، وهتشوفوا النتيجة لأهل الإيمان ولا أهل الكفر. أنتم بتنظروا إلى الحال وإحنا بننظر إلى المآل. أنتم بصوا للحال الواقع الآن وإحنا بنبص للحاجة البعيدة المستقبل الحقيقي. تنظر نفس ما قدمت لغد. كده نكون خلصنا سورة السجدة. عايزين نجيب بقى الآيات الأخيرة دي الشباب مع بعض. أولم يروا أن أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. شباب نصيحة سريعة، عليكم بالقرآن. عليكم بالقرآن يعني عليكم بالقرآن. الناس أخواني في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان تتناوشهم أفكار شتى. أفكار ده لي أفكار ودي أفكار والجماعة دي لها أفكار والجماعة دي لها أفكار. مين اللي يضبط هذا الإنسان؟ بمعنى إيه؟ ظهر عندنا المرجئة. ظهر عندنا المرجئة. إيه المرجئة دول؟ تعرف عن المرجئة؟ مين المرجئة؟ حد يدينا كنبذة في نص سطر. ها؟ عكسهم مين؟ الجبري. مش كده؟ يبقى عندنا جبرية وعندنا مرجئة. الجبرية تشددوا والخوارج تشددوا لدرجة أنهم كفروا الناس بالذنوب، والمرجئة ساووا بين إيمان أبي بكر وأبي جهل، ساووا بين المؤمن والكافر وقوي الإيمان وضعيف الإيمان. ربنا غفور رحيم ويغفر للكل وكله زي كله مش فارق عندهم. الناس بين هؤلاء وهؤلاء يقرب شوية من الإرجاء ويقرب شوية من الجبر. فاهمين إزاي؟ مين اللي يديله الحد الوسط؟ ما احنا مطالبين بالخوف اللي عند الجبرية الشديد وبالرجاء اللي عند المرجئة. عايزين رجاء شديد وخوف شديد وينضبط الإنسان في الوسط. يبقى ده رجاء شديد وخوف شديد يدعوننا رغبا ورهبا، والاثنين بيتجاذبوه عشان يمشي في الوسط. مين اللي يقول خد لك شوية رجاء هنا ولا خد لك شوية خوف هنا؟ أكتر رجاء وهنا أكتر خوف؟ الكتاب، القرآن. فاللي خلق الخلق أنزل لهم الكتاب. وعشان كده لو عايز تتعلم عقيدة صحيحة عليك بالقرآن، بنيتك ستكون بنية صحيحة، بنيتك تكون بنية صحيحة. ليه؟ مقدار الخوف قد ايه، وامتى ياتي الخوف وامتى ياتي الرجاء؟ رب العزة سبحانه وتعالى يصرفه في كتابه بحكمته وعدله. العليم الحكيم يصرف ذلك في الكتاب. لما انت بقى تقرا الكتاب يبقى تاتيك ايات التخويف، بدات تخاف، ايات الرجاء يزداد رجاؤه بمقدار ايه؟ هو رب العزة اللي قدر المقادير، هو اللي أنزل التخويف بهذا المقدار وأنزل الرجاء بهذا المقدار. تفهمين عايزه ليه؟ نفس الكلام، القضية دي تاخد في حياتي قد إيه؟ ما هو القرآن هو حياتي، فالقضية دي لأنها واخدة في القرآن مساحة كبيرة، فتلاقيها واخدة في قلبك مساحة إيه؟ مساحة كبيرة. مش محتاجين التفاصيل الشديدة بيقعدوا يتكلموا فيها إخواننا بقى اللي بيتكلموا في البرمجة وفي التنمية وفي الأمور دي، مش محتاجين كتير أو بقى أنك تقعد تقول هي محتاجين إيه ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا، أنت هو أنت اللي تعدل. فبيأتيك الكتاب فعلا بلسم شفاء، ولكن شفاء للمؤمنين اللي هياخد الكتاب كله، مش اللي هيؤمن ببعض ويكفر ببعض، مش اللي هيؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا، اللي هياخد الكتاب كله ويفهم المقصود من الكتاب ويدخل هذا الكلام إلى القلب، محل تعقل الأمور وفهمها ومحل التقوى، فهم ينضبط هذا القلب، ينضبط هذا القلب. المسألة دي يا شباب بيرسخها الحفظ. يبقى احنا عندنا فهم الكتاب والعمل به، اللي بيرسخ الموضوع ده في القلب أكتر الحفظ. اللي حافظ مش زي اللي فهمه بس، فبيأتي الفهم اللي هو المطلوب اللي هو المقصد، التدبر والفهم ده الأساسي، ده اللي مطالبة به الأمة كلها، الفهم والتدبر والتعقل، تعقل القرآن وتتدبر القرآن وتفهم القرآن عشان الآيات دي هتخالط قلبك. فيوم القلب ده هياخد المقدار الشرعي المطلوب من كل باب من الأبواب، فتكون متزن، عندك اتزان. لا يحصل هذا الاتزان بأي شيء إلا بالقرآن بالمناسبة، يعني لا يحصل بأي شيء إلا بالقرآن. ولهذا ننصح دائما، وهذا ما يغفل عنه أكثر طلبة العلم، ما عندهم تفسير الكتاب في قلوبهم، هو عمال يأخذ شوية فقه وشوية عقيدة وشوية كذا وشوية كذا، لا بد أن يكون عندك قاعدة عريضة أصيلة لا غنى عنها من القرآن، لازم القرآن. وده اللي خلى السلف أنهم قالوا لا يزاح القرآن لا يزاحم. إحنا بنعلم طالب علم أو بنعلم طفل، سواء ده أو ده، ما الاثنين مبتدئين في الطلب، لازم القرآن، ما يزحمش، ما تزحمش القرآن بشيء. ليه؟ عشان ياخدها نقية كما أنزلت غضة طرية، ياخد القرآن القرآن، يبقى نزل عنده القاعدة العريضة. تأتي بعد ذلك بقى أمور الفقه وأمور المسائل الأخرى والحديث، تبين هذه المواضع لتبين للناس ما نزل إليه، فيأتي البيان. لكن الأساس أنا عندي كل حاجة خدت إيه؟ خدت مقدارها. وبالتالي يا شباب لما بنيجي نقول طالب، هنخرج شوية ونرجع تاني للموعظة دي، نيجي نقول طالب، وده بيقع فيه كثير من الطالبة في التعليم الهابط اللي احنا موجودين فيه دول، تروح المدارس ما تلاقيش طالبة خلاص، أصلهم في الثانوية. هو حد بيروح المدارس في الثانوية؟ طيب سيدنا بيروحش المدارس، أمال بيروح فين؟ بيروح دروس خصوصية. كلام جميل. كانت المدرسة بتدي عدد من الحصص أشرف عليه أساتذة تربويين وعلماء، يقول لك عدد حصص اللغة العربية كذا، عدد النصوص كذا، عدد الفيزياء كذا، الكيمياء كذا، الأحياء كذا، مش كده؟ بيعملوا توازن، ليه المادة دي واخدة 7 حصص والمادة دي واخدة 2 حصص والمادة دي واخدة 3 والمادة دي واخدة 5؟ ليه المادة دي كل يوم بتدرس في المدرسة وهنا بتدرس 3 أيام ودي بتدرس يوم واحد؟ ده بيقعد الخبراء عشان يعملوا ايه؟ توازن عند الطالب المفروض يعني. وده يبقى هو اسمه تحسين التعليم، بيعمل توازن، بيعمل توازن عند الطالب. طب يجي الطالب بقى، الطالب ما مش وزارة، مش علماء وخبراء وتربويين، لا لا، ده هو الطالب بدماغه ها؟ شايف ان الفيزياء صعبة جدا، وبناء عليه هياخد درسين 3 فيزياء، مش كده؟ صح؟ هياخد درسين 3 في الفيزياء، الفيزياء صعبة والفيزياء ما بحبهاش والفيزياء كذا، كلام جميل. وده كله على حساب مواد أخرى، ده كله بيبقى على حساب مواد أخرى، فبيحصلش عنده توازن، ما بيجيبش المجموع اللي هو عايزه، راح جايب 100% في الفيزياء والمادة التانية نقص فيها، وصار الإجمالي إنه ضعيف، الإجمالي إنه محققش الهدف. أنا اتخرجت وهرجع بقى تاني. نفس الكلام، أنت عندك مواد، مواد لحياة قلبك، مواد لحياة قلبك، هو القرآن ده، هو ده الحياة، هو ده الحياة، والرسول جاء بهذه الروح صلى الله عليه وسلم، هي دي الروح. هناخد بمقدار إيه؟ عشان تحيا النفوس والقلوب حياة مستقيمة، مطلوب لها عدد من القصص، مطلوب لها عدد من العقائد، مطلوب لها عدد من الأحكام، مطلوب لها ثوابت معينة تمشي عليها وتعرفها. القرآن فيه هذه الضوابط كلها، ما تدخلتش فيها يد بشر، ما تدخلتش فيها يد بشر، كلام الله. فبتاخد كل مادة بقدرها، فبالتالي انت اخذت هذه السورة مثلا كوحدة من وحدات هذا الكتاب، كجزء، السورة دي فيها أحكام، فيها عقائد، فيها سيرة، فيها ذكر الأمم السابقة وذكر موسى، بقدر إيه ياخد في وسط هذه الآيات بالقدر له المكتوب. وعشان تلاقي في بعض السور يفسح لقصة ويختصر في غيره، ليه؟ اللي خلق يعلم ما يصلح النفس. وده اللي كان بيخلي الصحابة يحرصوا يا شباب على أن يقرأ السورة كاملة، وده اللي خلى العلماء يختلفوا، يا ترى ينفع يقرأ في الصلاة جزء من سورة سواء من أولها أو من وسطها أو من آخرها؟ ده باب في صحيح البخاري، مسألة فقهية مهمة بيناقشوه. ليه بيناقشوه؟ ليه بعض العلماء يقول لك لا ما يجوزش، ما يجوز أن يقرأ بعض السورة، يا يقرأ سورة كاملة يا يأخذ غيرها صغيرة قصيرة، أقول سورة قصيرة، فاهمين إزاي؟ إيه اللي خلاهم يدخلوا في الخلاف ده؟ بغض النظر إحنا نثبت أو لا نثبت، إن هم فهموا إن السورة دي حاجة على بعضها، تحقق عندك توازن معين، فاهمين إزاي؟ تحقق عندك توازن، مجموعة عقائد وأحكام وقصص وأمثال بترتيب معين، ترتيب رب العالمين بنسق معين بمقدار معين، فاهمين قصدي بكلمة بمقدار؟ زاد هنا في مقدار القصص، زاد في ذكر العقائد، زاد في ذكر الأصول، ما فيش حد من البشر يقدر يعمل لك كده. وعشان كده بأنصح طلبة العلم في أي مكان كان وتبع أي طائفة كانوا، لازم القرآن، القرآن لا بديل عنه، مش هيحقق لك التوازن ده غير القرآن. وبالتالي يظهر عندنا شباب أهم حاجة مسائل العقيدة، وهو جاهل بكل المسائل الأخرى أو بكثير منها. أيوة العقيدة، والقرآن كان ترك عقيدة، القرآن ما ترك العقيدة، وهو قائم بيقيم العقيدة، لكن بيقيمها بالقدر المنضبط، باتصالها بالقصص اللي تفسر هذه العقيدة المقصود بها إيه، وضرب أمثال وحكم وأصول وثوابت، ينضبط الشخص. واضح شباب؟ واحد يقولك لا لا لا لا، ده أهم حاجة معرفة الصحيح من الضعيف، ودخل في علم الحديث، كلام جميل، وصار ما شاء الله عليه أخ ما شاء الله عليه في علم الحديث، وجاهل بالمسائل الأخرى. فهذا نعاني منه الآن، بيحصل خلل في المجتمع، بيحصل خلل في وسط الإخوة الطيبين الصالحين لنحسبهم على خير. ليه؟ وهيقول لك أهم حاجة العقيدة وشرخ. طيب وفين الباقي؟ أحدث شرخا في نفسي وفي فهمي وفي قلبي غير صحيح، المعاني التانية مش عنده، ما عندوش الاتزان. فريق آخر يقول لك لا لا لا لا، ده أهم حاجة الحديث، ما هو لو عرفنا صحة الحديث كل حاجة هتنفتح، كل اللي قالوه ده كلام صح، العقيدة مهمة جدا والحديث مهم جدا معرفة صحيح من ضعيف لأنه به نعرف الأحكام، فلازم نعرف صحيح من الضعيف. لا يبدأ كل المسائل عنده لا يعرفها إلا بصحيح وضعيف ومصطلح الحديث وبالحديث، تجيبه يمين تجيبه شمال تفهمه ما بيفهمش، ما عندوش اتزان. واحد تاني سأل نفسه قرآني، لا قرآنه بس، عشان ما حدش يفهم بكلامي برضك إنه قرآنه بس، ده دول بيسموهم القرآنيين وهم ولا قرآنيين ولا حاجة. يعني القرآنيين يعني هو القرآن، القرآن ما لناش دعوة بالباقي. ولغى الأحاديث في الإذاعة المدرسية ولغى مش عارف إيه زي ما عمل القذافي التعليمي. ليه معنى الكلام؟ لك لا القرآن هو الأساس هو المهم، طب والباقي يا عم؟ لازم يحصل لك اتزان. الاتزان ده اللي يضبطه عندك القرآن. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ فلازم خذ القرآن وافهم القرآن ثم احفظ القرآن، يبقى أنت عملت عندك إيه؟ اللوحة الكبيرة اللي تعرف فيها أنت فين وكل حاجة في مكانها، لأن فيه تبيان كل شيء. لما تيجي بعد كده تسلط الضوء على جزء من القاعدة العريضة من اللوحة العريضة اللي أنت حطتها في قلبك ديت، ها؟ أنا بسلط الضوء على جزء أنا عارف مكانه إيه بالضبط. أنا هتخصص هو بتاع حديث، هتخصص بتاع عقيدة، هتخصص بتاع سيرة، هتخصص في أي مجال، بس أنا عارف أنا فين. أنا شايف اللوحة كلها على بعضها، شايف الصورة كلها على بعضها، وأنا مركز على الجزء ده من الصورة. أنا مسلط الضوء على الصورة في الجزء ده، لكن أنا عارف إن هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا، مش هشذ، مش هاجي أروح قاطع الحتة دي من الصورة وأعملها برواز لوحدها. فاهمني إزاي؟ لا ده هي على بعضها، ده إسلام، ده دين. وعشان كده مفسروا اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الإسلام، القرآن. ها ايه معنى الكلام دوت؟ ايه معنى التفسير دي؟ عايز اقول لك دي حاجه واحده، دي حاجه على بعضها، ده صراط على بعضه، ده طريق على بعضه بعلاماته وخطوطه ومعالمه وما فيه في هذا الطريق، هو طريق على بعضه كده بيتاخذ على بعضه ليكون الدين كله لله. فانصح نفسي واياكم بالقران ثم القران ثم القران في اول الطلب. اوعى تشوش على القران بشيء، لانك لما بتشوش على القران بشيء بتبقى ابدا مشوشا، بتبقى ابدا مشوشا، فستجد انه اصفى لقلبك وانقى لاعتقادك واركز لما تتعلمه بعد ذلك في نفسك. هترسخ الامور، كل حاجه عارف موضعها فين بالضبط، ايوه دي كانت في القران في كذا وكذا وكذا، هتثبت عندك الامور. تاتي السنه مبينه لهذا الكتاب، اه طبعا ما احنا مش هنقدر نبين نستبين السبيل بهذا الكتاب الا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأقيموا الصلاة، فبنشوف كيف تكون الإقامة بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عارف إيه معنى الصلاة وتكررت كم مرة في القرآن وربنا ركز عليها جدا في في في كذا موضع، يبقى الصلاة لها قيمة عندي. فاهمني إزاي؟ كل حاجة خدت قيمتها ومقدارها الصحيح. القرآن القرآن القرآن، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. إن شاء الله تعالى غدا ما فيش درس تفسير، احنا كده خلصنا سورة السجدة، هنمتحن فيها يوم الأربعاء بعد غد. سورة السجدة 30 آية هنمتحن فيها بعد غد. اما بكرة هناخد ايه؟ بكرة هناخد النحو ان شاء الله تعالى. احنا وعدنا الإخوة بكرة في مراجعة للنحو، خلصنا تحفة الأجر المقدمة الأجرومية، هنرجعها ان شاء الله غدا لو من الله علينا وقدرنا نرجعها كلها على بعضها ونقسمها، يبقى خير ان شاء الله تعالى. ما قدرناش يبقى نخليلها يومين، بكرة وبعده، لكن بعد الامتحان سواء كان في نحو أو ما فيش نحو، بعد بكرة الامتحان في سورة السجدة. حد عنده سؤال؟ أخذناش أسئلة؟ حاضر. أسئلة على ما تم دراسته اليوم، ما معنى الكلمات التالية؟ مرية يفصل بينهم، يفصل بينهم، يهدي لهم، يهدي لهم، الجرز، الأرض الجرز، الفتح، الفتح، ينظرون، ينظرون، أعظم الظلم الإعراض عن الآيات بعد بيانها، الإعراض عن الآيات بعد بيانها. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله يقضي بين الخلائق يوم القيامة، فتربصوا إنا معكم متربصون، فتربصوا إنا معكم متربصون. سورة التوبة في آية زيها هنا، وانتظر إنهم منتظرون. كفاية كده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.